الشرط الثالث أن يكون ذلك في المدة المحددة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام في لياليهن للمسافر. ودليل ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد سقناه لكم بكمال، وحديث صفوان بن عسال في السفر. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.